وجهته. وإذا قلنا تعارض أي تواجه، كل دليل في مواجهة الدليل الآخر، كل دليل يمنع الدليل الآخر من العمل به، كما في قول القائل اضرب بقوله عرض الحائط، الناس ينطقونها كثيرا عرض الحائط، هذا خطأ، هو عرض الحائط أي جهة الحائط، جهة الحائط. أما من حيث الاصطلاح فالتعارض هو تقابل دليلين، هنا دليلين يشمل جميع الأدلة، وإن كان المؤلف كما سيأتي تكلم عن تعارض الأدلة النصية من القرآن والسنة، لكن تعارض دليلين على وجه يمنع أحدهما الآخر أو على وجه التمانع، تعارض دليلين على وجه التمانع أو على وجه يمنع أحدهما الآخر أو يضاد أحدهما الآخر، يعني التعريفات تتنوع بحسب تنوع العبارة لكن المعنى واحد، المقصود من ذلك هو تقابل دليلين يمنع أحدهما الآخر، يعني يمنع أحدهما من أن يعمل بالآخر، فأحدهما يدل على مثلا الإباحة والآخر يدل على التحريم وهكذا. فهذا معنى تعارض الأدلة، تعارض الأدلة. إذا وقع التعارض في الأدلة فالأصوليون أو جماهير الأصوليين أو معظم أهل العلم يرون ترتيب العمل مع الأدلة التي ظاهرها التعارض على النحو التالي، العمل مع الأدلة التي ظاهرها التعارض حينما يأتينا دليل يعارض دليل، دليل يعارض دليل، عمل الأئمة والعلماء والأصوليون في هذا على النحو التالي: أول ما يبدأون بالجمع بين الأدلة، يحاولون الجمع، هذه أول درجة من درجات فك التعارض أو حل التعارض الواقع بين الأدلة، أولا يحاولون الجمع بين الدليلين المتعارضين، يحاولون الجمع بين الدليلين المتعارضين، والجمع مقدم على أي وسيلة أخرى بالاتفاق عند أهل العلم، فلا يمكن أن نذهب إلى شيء آخر غير الجمع بين الأدلة، لا يمكن أن نذهب إلى شيء آخر إلا إذا كان هذا الشيء الآخر كالنسخ أظهر ولا يمكن الجمع، لا يمكن الجمع، كأن يكون النسخ ظاهرا: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، هذا ما يمكن أن نقول نجمع بين النهي والأمر، لا يمكن هذا لأن واضح أن المسألة فيها نسخ، فلا نقول بالجمع هنا، لكن نحن نقول أول ما يعمل به بين الأدلة هو الجمع في حال إمكان الجمع، في حال إمكان الجمع، فهذه أول مرتبة لحل التعارض بين الأدلة، وهذه مسألة متفق عليها بين أهل العلم، لأن هناك قاعدة عند العلماء وهي أن إعمال الأدلة أولى من إهمالها أو إهمال بعضها، إعمال الأدلة يعني نعمل بجميع الأدلة أولى من إهمالها أو إهمال بعضها، فحينما يظهر لك دليلان متعارضان فالواجب عليك عمله ابتداء أن تجمع بين الأدلة. وقواعد الجمع بين الأدلة متنوعة، أهمها ثلاث قواعد للجمع بين الأدلة، تجمع بين الأدلة. أولى هذه القواعد أن تحمل العام على الخاص، ومر معنا العام والخاص، يأتينا دليل عام ودليل خاص فتحمل العام على الخاص. والقاعدة الأخرى من قواعد الجمع أيضا حمل المطلق على المقيد، حمل المطلق على المقيد، المطلق تقيده بالمقيد. أيضا من القواعد التأويل المناسب، أن تؤول تأويلا مناسبا يجمع بين الدليلين، يجمع بين الدليلين. واضح يا أخوان؟ طيب، نذكر بعض الأمثلة ولا ستأتي الآن الأمثلة في خلال شرح كلام المؤلف، لكن فقط للتوضيح. عندنا مثلا في حمل العام على الخاص، حمل العام على العام على الخاص، عندنا مثلا في قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشب، واضح الحديث الصحيح فيما سقت السماء العشر، هذا يدل على إيش؟ على وجوب الزكاة بالعموم في كل ما سقت السماء، واضح؟ لكن جاءنا دليل إيش؟ خاص يعارضه، وهو حديث ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، هذا خصص العموم، ليس كل ما سقت السماء، قد تسقي السماء لكن ما يجتمع عندي خمسة أوسق، إذن ليس فيه زكاة. الدليل الأول حتى لو صاع واحد، لو صاع واحد ها وجب عليك إخراج الزكاة، بينما الدليل الثاني خصصه، قال لا ليس فيما دون أي أقل من خمسة أوسق، والوسق الواحد 60 صاع، يعني 300 صاع نصاب الزكاة، إذن أقل من 300 لا تدخل فيه، لا يدخل فيه الزكاة. ماذا نعمل؟ نحمل العام على الخاص، هذا وجه من أوجه الجمع. وأيضا وهناك أمثلة أخرى ستأتي بعضها، ومر أيضا كثير منها في باب العام والخاص. أيضا حمل المطلق على المقيد، حمل المطلق على المقيد، وحمل المطلق على المقيد أمثلته أيضا كثيرة، وبعضها قد يكون يعني مختلف فيه. فمثلا مر معنا مثال حديث جابر وحديث ابن عمر من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، وحديث ابن عباس وكلها في الصحيح من لم يجد، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر القطع. هناك من أهل العلم من قال هذا ناسخ للأول بحكم أن هذا متقدم وهذا متأخر، حديث ابن عمر وحديث جابر في الميقات وحديث ابن عباس في عرفة كما هو نص الحديث، فقالوا هذا متأخر ولم يذكر القطع، إذا ناسخ للذي ذكر القطع. وبعض أهل العلم يجعله من أمثلة المقيد ويقول هو أولى بالتقييد أو أولى بعمل مسألة التقييد فيه وقاعدة المقيد والمطلق، فيقولون إن حديث ابن عباس مطلق فليلبس الخفين، هذا مطلق، لكن قيده حديث ابن عمر وليقطعهما أسفل من الكعب. على كل حال نحن كما ذكرت لكم في السابق لا نريد في كل مسألة نذكر مسألة الراجح وعدم الراجح، نحن نريد فقط أن نفهم القواعد الأصولية بغض النظر عن صحة الأدلة وصحة المثال، لا يلزمنا هذا، واضح؟ لا تقف عند صحة المثال وتشغل بالك أيهما الراجح هذا، لأن درسنا ليس درس فقهي حتى نبين الراجح ونذكر يعني الدليل الأصح أو الصحيح، نحن نريد فقط أن تفهم القاعدة الأصولية فقط بغض النظر عن صحة الأدلة، وبغض النظر أيضا عن اتفاق العلماء على هذا المثال هل هو مثال صحيح أو مثال غير صحيح، واضح يا إخوان؟ طيب هذا مثال. التأويل المناسب وهي القاعدة الثالثة في الجمع، أن نجمع بتأويل مناسب. كيف تأويل مناسب؟ يعني أن يأتي عالم من العلماء ويؤول الحديثين تأويلا مناسبا يجمع بينهما، مثل الحديث تذكرون مرة معنا في كتاب التوحيد ومرة معنا أيضا أظن في الأصول إن لم أكن واحد، حديث لا عدوى ولا طيرة، لا عدوى ولا طيرة، هذا حديث ينفي وجود العدوى، وحديث يقابله أو يعارضه فر من المجذوم فرارك من الأسد، لا يورد ممرض على مصح، ونحوها من الأدلة، هذه بينها نوع تعارض. جاء العلماء أولوها بتأويل إيش؟ مناسب يجمع بين هذه الأدلة، فقالوا إن قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة نفسره نؤول التأويل معنى التفسير نؤوله بأن المراد أي لا ينتقل المرض بذاته وإنما الذي ينقله ويقضي بانتقاله من شخص إلى شخص من دابة إلى دابة هو الله عز وجل فلا عدوى أي لا ينتقل المرض بذاته وأما قوله صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من لا يورد ممرض على مصح فإنما المعنى إثبات انتقال العدوى وأنها سبب من الأسباب وهذا من باب فعل الأسباب أو اتقاء أسباب انتقال العدوى فإذن العدوى سبب لكن هذا السبب من الذي سببه هو الله عز وجل فالأسباب لا يعني تنتقل ولا تعمل بذاتها وإنما الذي يعملها هو الله عز وجل فهذا تأويل أحد التأويلات لمثل هذه الأحاديث التي بينها تعارض أيضا عندنا تعارض في بعض الأدلة مثل حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم النحر صلى الظهر بمكة بينما ابن عمر وكلاهما في الصحيح الحديث قال إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر بمنى طبعا صلاة الظهر في ذلك الوقت ها كم وحدة والنبي صلى الله عليه وسلم كم حج من مرة مرة واحدة إذن لا يمكن أن تتعدد صلاة الظهر في نظر هذه الأدلة ولا يمكن أن تتعدد يوم النحر بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه ما حج إلا يوم مرة واحدة فصلاة الظهر ما شرعت إلا مرة واحدة ما في صلاتين للظهر شرعها الله علينا أوجبها عليك حتى نقول صلى صلاة الظهر الأولى في مكة وصلى صلاة الظهر الثانية في منى لكن جاء النووي رحمه الله وجمع بين الدليلين بتفسير وتأويل مناسب طبعا هذه التأويلات قد يوافقه عليها العلماء وقد لا يوافقه عليها هذا كلام طويل لكن نحن نقول إن التأويل المناسب والتفسير المناسب الذي يجمع بين الأدلة هذا أحد قواعد الجمع بين الأدلة فالنووي مثلا جمع بينها فقال إنه طاف قبل الزوال يعني قبل أذان الظهر بمكة فلما زالت الشمس صلى الظهر بمكة فلما عاد إلى منى رجع إلى أصحابه في منى طلبه أصحابه أن يصلي لهم الظهر صلى لهم الظهر مرة أخرى فتكون يعني في حقه نافلة وفي حقهم فرض كما كان يفعل معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فرضا لأنها أفضل خلف النبي ثم يذهب ويصلي بأصحابه تكون له نافلة ولهم فرض فأولها أنه بهذا التأويل جمعا بين هذه الأدلة التي لا شك أنها متعارضة واضح إخوان إذن أول مراتب إزالة التعارض بين الأدلة هي إيش مرتبة الجمع ولها قواعد عند أهل العلم من قواعد الجمع حمل العام على الخاص ومن قواعد أيضا حمل المطلق على المقيد ومن قواعد أيضا التأويل المناسب أو التفسير المناسب الذي يتناسب مع الدليل ما يكون متكلف لأن هناك من أهل العلم قد يتكلف أحيانا الجمع بين الدليلين تكلفا لا يعني تعضده الأدلة أو قد يكون هناك ما يعارضه فهذا لا يقبل مثل هذا التكلف الأمر الآخر أو المرتبة الثانية من مراتب فك التعارض أو إزالة التعارض الذي قد يقع بين الأدلة هو مسألة النسخ أن يحكم بالنسخ لأن هذا الدليل ناسخ لهذا الدليل وهذا النسخ مر معنا الكلام عليه منه ما هو ظاهر بل قد يصرح به النبي صلى الله عليه وسلم ومنه ما قد يصرح به الصحابي ومنه ما يعرف تاريخه تاريخ الدليلين أيهما المتقدم وأيهما المتأخر فيكون المتأخر ناسخ للمتقدم هذا مر الكلام عليه في باب النسخ فالنسخ مرتبة من مراتب مرتبة من مراتب فك التعارض بين الأدلة التي قد يكون ظاهرها التعارض مثل حديث ابن عمر كما قلنا في قطع الخفين الجمهور على أن هذا ناسخ لهذا طبعا نحن ذكرناه على أن حمل المطلق على المقيد لأن هناك من الفقهاء والأصوليين من يذهب إلى العمل بقطع الخفين حملا للمطلق على المقيد. لكن هناك الجمهور ومرت معنا هذه المسألة من حمل من قال إن الدليلين الدليلان ها بينهما ناسخ ومنسوخ، فحديث ابن عباس متأخر والذي لم يذكر القطع نسخ حديث ابن عمر وجابر المتقدم الذي فيه القطع. واضح؟ طيب، وغير ذلك أدلة النسخ كما سنذكر بعض الأمثلة إذا قرأنا كلام المصنف رحمه الله. الأمر الآخر أو المرتبة الثالثة هي مرتبة الترجيح فيما إذا لم نستطع الجمع ولم نستطع بيان الناسخ من المنسوخ، ننتقل إلى مرتبة ثالثة وهي الترجيح بين الأدلة. يأتينا أدلة لا يمكن أن نجمع بينها ولا يمكن أن نبين الناسخ من المنسوخ، لأننا لا نعرف ما هو المتقدم من المتأخر، فنضطر إلى الترجيح، نرجح العمل بدليل وعلى دليل آخر، يعني معنى أن نضعف العمل بدليل على دليل في مقابل الدليل الآخر، في مقابل الدليل الآخر. مثلا يعني الأدلة في مسألة الجمع أو في مسألة الترجيح قليلة، ليست يعني كثيرة، قليلة ليست كثيرة، فبعضهم يضرب له مثال مثلا بحديث ميمونة وحديث ابن عباس في مسألة زواج الحلال والمحرم. فميمونة كما في الصحيح قالت تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال كما في صحيح مسلم. ابن عباس يقول إنه تزوجها وهو محرم كما في الصحيح أيضا. فالعلماء وقفوا حائرين بين هذين الدليلين اللذين ظهرهما التعارض، لكن جمهور أهل العلم رجحوا حديث ميمونة على حديث ابن عباس بناء على أسباب من أسباب الترجيح. الترجيح له عدة أسباب، منها ما يرجع إلى الإسناد، ولذلك تذكرون في المصطلح قلنا ما يروى في الصحيحين يقدم على ما يروى في غيرهما، ما يروى في البخاري يقدم على ما يروى في مسلم مثلا، هذه من أسباب الترجيح، من أسباب الترجيح ليست هي القرينة الأولى. فهناك قرائن احتفت بحديث ميمونة قدمته على حديث ابن عباس فقدموه، من ذلك أنها هي التي روت راوية الحديث، وراوي الحديث لا شك أنه هو أدرى بالحالة وبالقصة من غيره، لأن القصة وقعت على ميمونة فهي أدرى بحال النبي صلى الله عليه وسلم من ابن عباس، وخصوصا أنها كانت في ذلك الوقت في سن التكليف والبلوغ، بينما ابن عباس كان صغيرا، كان لم توفي عنه، توفي ابن عباس عمره 13 سنة، قد يكون ما بلغ. والأمر الثاني أنه جاء دليل حديث أبي رافع كما عند الإمام أحمد وأبي داود والترمذي، وإن كان الحديث فيه كلام في إسناده لكن بعض أهل العلم حسنه، قال أبو رافع أن سلم تزوج ميمونة وهو حلال، قال وكنت أنا الرسول بينهما. هذا ما يؤكد صحة ما يعني ذهبت إليه ميمونة رضي الله عنها. فهذا من أوجه يعني الترجيح بين الأدلة التي قد يكون ظاهرها التعارض الذي لم نستطع فيه معها الجمع ولا النسخ، لا الجمع ولا النسخ، وهذه قليلة جدا، قليلة جدا أن يوجد أدلة لا يمكن فيها الجمع ولا النسخ، فنضطر إلى الترجيح، قليلة جدا. وأقل منها بل قد نقول إنها نادرة أو هي نسبية حسب العلماء، وهي المرتبة الرابعة والأخيرة في هذه المسائل، وهي التوقف، التوقف عن العمل بالدليلين، يعني عجزنا عن الجمع وعجزنا عن بيان الناسخ والمنسوخ بين الدليلين، وعجزنا أيضا عن الترجيح، فنضطر هنا إلى إيش؟ إلى التوقف، عدم العمل بالدليلين، نرجع إلى البراءة الأصلية في مثل هذه المسألة. لكن هذه المسألة ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يوجد دليل لا يمكن فيه يعني بيان الجمع أو النسخ أو ترجح أحدهما على الآخر، يعني معنى أن يوجد دليلان كلاهما بنفس القوة إسنادا ومتنا ولا يمكن الجمع بينهما ولا يمكن يعني الترجيح بينهما ولا يمكن بيان الناس بينهما، يقول هذا يعني لا يوجد مثل هذه الأدلة. وإن وجد شيء من ذلك فهو أمر نسبي. قد تجد هناك من أهل العلم من يقول وأنا متوقف في هذه المسألة أو بين هذين الدليلين، قد تجد هذا لكنه أمر نسبي. لكن أن تجد دليلا أو أن تجد دليلين توقف فيهما العلماء كافة لم يجدوا لهما حلا لا بالترجيح ولا بالنسخ ولا بالجمع بينهما، هذا قال جمع من أهل العلم أنه لا يوجد مثل هذا. وإن وجد شيء فهو أمر نسبي. إيش معنى نسبي؟ يعني موجود عند بعض أهل العلم دون بعض، عند بعضهم يرى أنه متوقف لكن الآخرين غير، الآخرون غير يعني غير متوقفين، ما توقفوا في الجمع أو بيان الناسخ أو الترجيح بين هذين الدليلين. واضح؟ طيب، أقل أكثر المراتب حصولا ووقوعا في الأدلة هو إيش؟ الجمع هو الذي يجمع أبواب العام والخاص والمطلق والمقيد وتفسيرات وغير ذلك. ثم يأتي بعده النسخ على حسب الترتيب الذي ذكرنا، ثم يأتي بعده الترجيح، ثم يأتي بعده التوقف. على هذا الترتيب يكون كثرة وقوع هذه المراتب الأربعة فيما إذا حصل التعارض بين الأدلة. واضح يا أخوان؟ نعم. لا شك لا بد من قراءة، وليس بالضرورة تضعيفه، ليس بالضرورة، لكن تجد يقول مثلا بعض المحدثين مثلا كالإمام ترني يكثر منها كثيرا في كتابه، يقول وعليه العمل عند أهل العلم، أي العمل ليس على غيره. واضح؟ أو يقول وليس عليه العمل، يأتي حديث يقول ليس عليه العمل، فحينما نرجح حديث على حديث إما نرجح هذا بتضعيف هذا أصلا، واضح؟ أو نرجحه يعني أننا نعمل بهذا ونهمل هذا، لا نحكم عليه بالضعف لكن نهمله ما نعمل به، لأن هذا أرجح وأوثق. إما أن يكون هذا مثلا في الصحيحين هذا في غيرهما، واضح؟ أو يكون هذا القرائن التي احتفت به أكثر من القرائن التي احتفت بهذا. فمثلا حديث ميمونة الذي معنا قبل قليل، حديث ابن عباس في الصحيحين بينما حديث ميمونة ليس في الصحيحين، لكن القرائن التي احتفت بحديث ميمونة أكثر من القرائن التي احتفت بحديث ابن عباس عند الجمهور، فلذلك ذهب الجمهور إلى العمل وإلى القول بحديث ميمونة وترجيح حديث ميمونة على حديث ابن عباس. فالمقصود أن الترجيح يعني أن نعمل بالدليل، وأما الدليل الآخر فإما أن نحكم عليه بالضعف إن كان يستوجب الضعف، أو نهمله أي لا نعمل به، لأننا مأمورون بأخذ إيش؟ بالأخذ باليقين. واضح؟ وهذا لا شك أن، أو بالأخذ بغلبة الظن، فإذا غلب على ظننا أن هذا أرجح من هذا فيجب العمل بالأرجح. نعم. لا تنحصر، كثيرة جدا، هناك أسباب ترجيح ترجع إلى الإسناد، وأسباب ترجيح ترجع إلى المتن وغير ذلك من الأسباب، أسباب كثيرة جدا وأمثلتها كثيرة، لا حصر لها، لكن الفقيه يتتبع هذه الأسباب والقرائن، يتتبعها من خلال الإسناد، يتتبعها من خلال المتن، يتتبعها من خلال قواعد الشريعة وغير ذلك. لا، ليس قطعا، ليس كل سبب لا بد يكون السبب يعني مقبولا، ليس كل سبب يكون مرجح، لا بد يكون هذا السبب مقبولا من حيث سواء كان في الإسناد أو في المتن. نعم. طيب. إذا تعارض نطقان، قال إذا تعارض نطقان، مر معنا قوله النطق، النطق المراد به الكتاب والسنة، أي النص الوارد من الكتاب والسنة. طبعا عادة المصنفين في الأصول، أصول الفقه، أن يجعلوا تعارض الأدلة بعد أن يتكلموا عن الأدلة المتفق عليها وهي الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. نعم. إذا تعارض نطقان فلا يخلو، إما أن يكون عامين أو خاصين، أو أحدهما عاما والآخر خاصا، أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه، فإن كان عامين. طيب، هنا الآن قسم لنا التعارض الذي ممكن يحصل بين الأدلة. قال إما أن يقع التعارض بين دليل عام ودليل عام آخر مثله، أو دليل خاص ودليل خاص مثله. واضح؟ هذه أنواع التعارض، لا ينبني عليها شيء على كل حال هذا التقسيم، لكن هو يريد أن يصور لك قسمة لأنواع التعارض الذي يحصل بين الأدلة. الأول بين عام وعام، الثاني بين خاص وخاص، الثاني بين عام وخاص، الثالث بين عام وخاص من جهة، يعني الدليل فيه عموم وخصوص، في مقابل دليل آخر أيضا فيه عموم وخصوص، عموم من وجه وخصوص من وجه آخر. واضح أخوان؟ هذه أربعة أوجه أو أربعة أمثلة أو أربعة اتجاهات لأنواع التعارض الحاصل بين الأدلة، بين العام والخاص، بين العام والعام، والخاص والخاص. ها؟ نعمل فيهما بالترتيب الذي ذكرناه، إذا جاءنا دليل عام في مقابل دليل عام، أو دليل خاص في مقابل دليل خاص. يعني الدليل عام مثل إذا دبغ الإهاب فقد طهر، لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، هذا دليل عام يقابل دليل عام تعارضا. واضح؟ الدليل الخاص مثل أن الإنسان صلى الظهر بميناء، صلى الظهر بمكة، هذا دليل خاص تعارض مع دليل خاص. فالعمل مع الدليل الخاص الذي يتعارض مع دليل خاص، أو دليل عام يتعارض مع دليل عام، كما ذكرناه في الترتيب الذي سبق، نبدأ أولا بإيش؟ بالجمع، فإن لم يمكن الجمع النسخ، فإن لم يمكن النسخ الترجيح، فإن لم يمكن فالتوقف. واضح؟ هذا نعمله متى؟ مع الأدلة، عام مع عام إذا تعارض عام مع عام، أو خاص مع خاص. واضح؟ أما إذا تعارض عام وخاص، ها؟ فهذا ظاهر داخل معنا في إيش؟ في صور الجمع، ذكرناها من قواعد الجمع أنه العام مع الخاص يحمل إيش؟ العام على الخاص، يحمل العام على الخاص. واضح؟ وإذا جاءنا دليل عام من وجه وخاص من وجه، تعارض مع دليل آخر عام من وجه وخاص من وجه، فيحمل عام هذا على خاص هذا، وخاص هذا وعام هذا على خاص هذا، كما سنذكر الآن في الأمثلة. طيب أقرأ. فإن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع، وإن لم يمكن الجمع أمكن الجمع بينهما جمع، إذا كان عامين، إذا أمكن الجمع يجمع، نعمل بهما بالتدرج الذي ذكرناه، مثل إذا لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، هذا حديث عبد الله بن عكيم كما أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنة، والحديث في إسناده كلام، لكن بعض العلماء صححه وبعضهم ضعفه بالانقطاع والاضطراب في إسناده، لأن عبد الله بن عكيم لم يثبت له سماع من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صححه جمع من أهل العلم، يتعارض مع حديث ميمونة الذي في صحيح مسلم، حديث ابن عباس أيضا في السنن، إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أو هل انتفعتم بإهابها كما في حديث ميمونة. فهنا تعارض، حديث عبد الله بن عكيم يقول لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، يعني كل الميتة لا ينتفع بها ولا ينتفع بإهابها أي جلدها، بينما الحديث الآخر حديث ميمونة لما مر على شاة لها ميتة قال ألا انتفعتم بإهابها؟ قالوا إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها، هذا في حديث مسلم. في حديث ابن عباس إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر، كيف يعمل هذه أدلة عامة متعارضة، دليل عبد الله بن عكيم ودليل ابن عباس وميمونة دليلان عامان متعارضان، واحد يقول لا تنتفعوا واحد يقول انتفعوا، جمع الأئمة بينهما، الجمهور العلماء جمعوا بين الدليلين بتأويل مناسب. هذا مثال على التأويل المناسب، نحن قلنا في الجمع، اذكروا الكلام يا أخوان لا ينسي بعضه بعضا، قلنا في الجمع بين الأدلة المرتبة الأولى لها ثلاث قواعد مهمة في الجمع، حمل العام على الخاص، حمل المطلق على المقيد إيش التأويل أو التفسير المناسب. هذا من التفسير، جمعوا بينهما بقاعدة التفسير المناسب. فقالوا إن الإهاب يطلق على الجلد قبل دبغه كما قال ذلك النضر بن شميل رحمه الله ومن أئمة اللغة. فالنضر بن شميل قال إن الإهاب اسم للجلد قبل دبغه، فإذا دبغ الإهاب سمي بالاسم الذي يعني دبغ من أجله، فيسمى شنًا أو قربة أو نحو ذلك من الأوعية التي يستخدم بها حسب الوعاء، دبغ ليصنع منه كذا فيكون بحسب الاسم الذي تحول إليه، لا يسمى إهابا بعد الدبغ. فقالوا إن دليل عبد الله بن عكيم على افتراض صحته يحمل على الإهاب قبل الدبغ، لأنه قال لا تنتفع من الميتة بإهاب، واضح. وأما حديث ميمونة وهو لا شك أصح، حديث ابن عباس أصح من حديث عبد الله بن عكيم، فيقال هذا محمول على بعد الدبغ، أنه يجوز الانتفاع بجلد الميتة بعد دبغها، هذا نوع من أنواع التعارض. نعم. وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ. نعم، يتوقف فيه هو يعني أتى ترى المراتب اللي ذكرناها لكم، ولكن يعني بشكل الجمع من دون تفصيل. قال يتوقف فيما ما لم يعلم الترجيح، يعني ما لم يعلم التاريخ، يعني أنه المرتبة الثانية بعد الجمع النظر في الناسخ والمنسوخ، ثم التوقف، والتوقف هذا لا يأتي إلا بعد الترجيح، إذا لم يمكن الترجيح نأتي إلى التوقف. فهو في هذه الجملة ذكر المراتب الأربعة ولكن بشيء من الإجمال دون تفصيل، دون تفصيل. ننظر في النسخ، والنسخ كما يعني ذكرنا أمثلته كثيرة، أمثلته كثيرة، منها ما ذكرناه في مثال قطع الخفين، ومنها حديث أو في من القرآن قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذا نسخ إيش الآيات التي قبله وهي في مسألة التخير، في مسألة التخير على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن لم يجد فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم، هذا تخير بين أن يطعم وبين أن يصوم. وهذا كما جاء في الحديث أنه كان في أول الإسلام قبل شرعية الصيام، أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان الأمر فيه بالتخير، كان الأمر بالتخير، ثم نزلت الآية فمن شهد منكم الشهر فليصم، واضح. فجاءت الأدلة تدل على أن هذا نسخ الأول بإجماع العلماء، بإجماع العلماء أن هذه الآية نسخت ما قبلها. فهنا قد يكون لو تنظر لهذه الآية لوحدها وهذه الآية لوحدها تقول هذا إيش، هذه بينها تعارض، كيف هنا يخير، كيف هنا يقول فمن شهد منكم الشهر فليصم. هنا لا شك أنه هذه الآية نسخت الآية التي قبلها بإجماع العلماء، بإجماع العلماء. نعم. وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما. نعم، قبل نعم قبل التوقف طبعا فيه الترجيح الذي هو بعد النسخ. نعم. إن لم يعلم التاريخ، فإن علم التاريخ ينسخ المتقدم بالمتأخر. نعم، ينسخ المتقدم بالمتأخر، يعني الذي جاء متأخرا ينسخ الذي كان جاء متقدما أولا، يعني الثاني ينسخ الأول. وبعد النسخ ليس هو التوقف ابتداء، بل قبل التوقف ننظر هل يمكن ترجيح أحد الدليلين على الآخر. نعم. وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخصص العام بالخاص. نعم، العام الخاص يعمل معه مثل العام، الخاص إذا تعارض دليلان خاصان يعمل مثل العام، يبدأ به إيش بالجمع، ننظر ما إمكانية الجمع بين هذا وهذا، مثل كما قلنا في حديث جابر وحديث ابن عمر في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في منى ومكة صلاة الظهر في يوم النحر، واضح. فحاول العلماء الجمع بينها، فإن لم يمكن الجمع ها ننتقل إلى مسألة النسخ، فإن لم يمكن ننتقل إلى مسألة الترجيح. كما في قصة ميمونة، حديث خاص في قصة ميمونة، فرجحنا حديث ميمونة على حديث ابن عباس في التزوج بميمونة وهو حلال أي غير محرم. نعم. وإن كان أحدهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. لا قبله أعد. فإن علم التاريخ ينسخ المتقدم بالمتأخر، وكذا إن كان خاصين، وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخصص العام بالخاص. نعم، هذا ذكرنا أمثلته، مثل كما قلنا في الحديث فيما سقط السماء، هذا عام ليس فيما دون خمسة أوسق صدق، هذا خاص. أيضا قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، أي سارق حتى لو سرق شعره تقطع يده، لكن جاء حديث عائشة في الصحيحين لا تقطع اليد في أقل من ربع دينار، أو تقطع لا تقطع اليد يد السارق في أقل من ربع دينار، يعني أقل من ربع دينار هذا خاص، خصص العموم الذي كان عاما في كل شيء يسرق أيا كان ثمنه. واضح؟ فهنا لما يتقابل حديث عام وحديث خاص لا نعمل بالمراتب التي ذكرناها، لأن هذا قاعدة من قواعد الجمع أصلا، إذا تقابل العام والخاص فنحمل إيش؟ العام على الخاص، نحمل العام على الخاص. نعم. وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخصص العام بالخاص، وإن كان أحدهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. نعم، يعني يأتي دليل أو يأتي دليلان كل واحد منهما فيه عموم فيه خصوص، والمثال الذي يذكره الأصوليون لهذا فيه إشكال على كل حال، فيه إشكال وفيه خلال، لكن نذكره فقط في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، وقوله تعالى وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. واضح؟ فقالوا إن كلا الدليلين فيه عموم وخصوص، في عموم وخصوص، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر، هذا عام من حيث الأزواج، من حيث الزوجات المعتدة، عام أي زوجة سواء كانت حامل أو غير حامل. واضح؟ لكنه خاص بالمتوفى عنها، خاص في عدة الوفاة. واضح؟ عام من جهة المعتدة، خاص من جهة إيش؟ العدة، عدة الوفاة، ليس في جميع العدد. واضح أخوان؟ واضح كيف عموم وخصوص في نفس الدليل؟ والذين توفوا منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، هنا عموم من حيث إيش؟ المعتدة نفسها، أي امرأة معتدة سواء كانت حائضة أو غير حائض، صغيرة أو كبيرة، حامل أو غير حامل، عام. ولكنه خاص من جهة إيش؟ العدة، فهذا فقط في عدة الوفاة، قال يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. جاء الدليل الآخر قال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، خاص من أي جهة؟ من جهة المعتدة، المعتدة هنا خصصه بإيش؟ ها؟ الحمل، الحمل، الحامل فقط، المعتدة الحامل هنا، ليس جميع النساء، ليست الحائض وغير الحائض الصغيرة، لا الحامل، وأطلق من جهة عدتها، فالحامل أطلق العدة سواء كانت عدة وفاة أو عدة طلاق أو عدة خلع، أيا كانت عدتها فتكون عدتها إيش؟ أن تضع حملها. فهذا الدليل فيه خصوص من جهة المعتدة عكس الأول، وعموم من جهة العدة. واضح يا أخوان المثال؟ ها؟ فقالوا يحمل عام ذاك على خاص هذا، وخاص هذا على أو عام ذاك على خاص هذا، يعني العموم الذي في هذا الدليل يحمل على الخصوص الذي هنا، والعموم الذي هنا يحمل على الخصوص الذي هناك. واضح؟ فقالوا إن العموم من حيث المعتدات في قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ها لا يدخل فيه الحامل، فالحامل عدتها الوفاة ليس أربعة أشهر وعشرة، وهذه محل خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. فيحمل خصوص عموم هذا على خصوص هذا وعموم هذا على خصوص هذا. والمثال على كل حال قد لا ينطبق من كل الوجوه، قد لا ينطبق من كل الوجوه، لأننا حينما نأتي إلى عموم الحديث الذي في وولاة الأحمال لا يمكن أن نحمله على الخصوص الذي في الدليل الأول، فنخصه فقط وولاة الأحمال نخصه فقط في عدة الوفاة، لاحظ لا يمكن هذا. فعلى كل حال المثال ليس منطبقا تماما، لكن هو ذكره المؤلف يعني بهذه الطريقة، ذكره المؤلف بهذه الطريقة وإن كان لا ينطبق من كل الوجوه. على كل حال لعل نعيد ما ذكرنا باختصار في الدرس القادم. بعض الإخوان يعني ممن لم يستطع الحضور في أيام الإجازة قال يعني لو أعدتم الدروس الذي باختصار لأنها لم تنشر في الموقع البث المباشر، أولا لا أستطيع الحقيقة إعادة